Inti temmin nġus illi jekina jkollu nurkut wahdi ma nurkutx għax nitwaqqax. Ma tistix għaxel bħale kitwaqqax. Ara tajt li xejn ġus jek ma jkollix li xaħat miħaj li jwennisni. Jena ma nurkutx. Taqtil il-ħabib taħna wieġi biex tara darba xieġrali. Jaqaw, jaqaw. U kem tħakna, u kem tħakna. Ibajdi li. Ismaħa, ismaħa, u għara kem tħakin tukol. Jimbi li nitwaqqax bosta. Danin għajdu u ma nistħix. Jekk ikolli norqod waħdi, jena ħila ma għandix. Wieġi spiss kien jorqod miegħi. Biex nitwellis, norqod wieħed. Kont ukoll imdorri norqod, libes kollox sal-qalzien. Dak sentejn jew tliet snin ilu, konna tnejn fl-imkjer reħdin. Bil-muftieħ bl-istanga u s-siġġu, bwebu twieqi maluqin. Jien il-qatlek ħelu ħelu, min għalbisa u l-ebda ħsieb. Wieġi rieqet ħdejn it-tieqa, jiena rieqet ħdejn il-bieq. Ma nafx kif bil-lejl nistemwa, naqbati ta' raġel smin. بديت نعيط ويش ومشعل عليش عندنا الحلالين اشعل ويش عليش يسكفى في التشيسة شايلة الدوم ويش يقبط قبط من ايده اشعل ايسا في التشقوم ويش سمعة وشعل شمعة عجل جيل مش يقبط بيها دورو في التش جوا الكاميرا الحليل كمار مريح ليت لخبات انسيبة تيعي عندي نكون ينفوق القد لكيف لي ريح دا تكون ميتة ما حسيش ليلتي عقبات ويجي بقى حلبي الليلة فلوقت البرونز صلى حمدري ريت يقتلني يمتيت نتحق جبت واحدة وعلى الكت ورفتيت وكل انقسم بدينا نتحق وتنايف لمكيل شما تتحق ما تفتكر للحليل كنت لستسيل طيب بالبشاك شدر شدر لجوز الحليل كنت لستسيل طيب طيب